أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ومن أحسن قولا وَمِنْ

إن ربك لذو مغفرة قل هو